أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن كتاب الحج، وذكرنا أن للحج شروطا في وجوبه، وشروطا في صحته، وشروطا في الإجزاء، وميزنا بين هذه الشروط. وأكثر هذه الشروط أي شروط؟ شروط الوجوب. طيب، من شروط الوجوب المحرم بالنسبة للمرأة، فما معنى المحرم بالنسبة للمرأة؟ ماذا نقصد بالمحرم بالنسبة للمرأة؟ نعم، نعم، هو من يحرم عليها تحريما مؤبدا أو يكون زوجا. واستثنينا من الذين يحرمون عليها تحريما مؤبدا من؟ الملاعن، الملاعن. طيب، وقلنا التحريم المؤبد ولم نقل التحريم المؤقت، ما الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت بالنسبة للمحرم؟ أيوة، نعم، التحريم المؤقت يعني الآن تحرم عليه لكن يمكن تحله بعد، مثل زوجة الغير، مثل الذي يتزوج 4 نسوة كل النساء محرمات عليه مؤقتا، مثل اللي متزوج واحدة ما يصير يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها حتى يطلقها أو تموت، وهكذا. هل يسمى تحريم إيش؟ مؤقت. قلنا المحرمات على التأبيد ينقسمنا، أو أسباب التحريم على التأبيد 3، ما هي؟ ما هي المحرمات على التأبيد؟ 3 أسباب لتحريمهن. ما أسباب التحريم على التأبيد؟ نعم، النسب والمصاهرة والرضاع. النسب والمصاهرة والرضاع. المحرمات بالنسب من هن؟ نعم، والبنت. أنت لو رتبت على الآية لارتحت. يعني احفظوا هذه الآية، ضروري جدا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء المحرمات بالنسب، مثلهن في الرضاع. يعني الأم بالرضاع، الأخت بالرضاع، البنت بالرضاع، الخالة بالرضاع، العمة بالرضاع، بنت الأخ بالرضاع، بنت الأخت بالرضاع. ثم قلنا المحرمات بالسبب، وهو سبب المصاهرة، سبب المصاهرة، وقلنا هن 4 يحرمن عليك بسبب المصاهرة. من هن اللاتي يحرمن عليك بسبب المصاهرة؟ نعم، تحرم عليك مرة أعطينا إناثا، بنت، أنت الزوج، أنت الزوج، أنت الزوج، من تحرم عليك بسبب المصاهرة؟ بنت زوجتك، طبعاً بنت زوجتك من آخر، ليست ابنتك أنت، بنت زوجتك، بنت الزوجة، أيوة، ضيعناك، ها؟ من هن اللاتي يحرمن عليك بسبب المصاهرة؟ من هن اللاتي يحرمن عليك بسبب المصاهرة؟ نعم، لا، هذا قلنا تحريم مؤقت، أخت الزوجة تحريم مؤقت. التحريم المؤبد بسبب المصاهرة، نعم، أم الزوجة، عد بعد 4، ماشي. معقول جاية متى؟ لا أبو حمد ما تعجل وما تترك. نعم أم الزوجة وجدة الزوجة وخوات الزوجة وخالة الزوجة وجارتها، ها ما تدخل سلامتك. طيب يلا، المحرمات عليك بسبب المصاهرة من النساء. نعم أم الزوجة وبنت الزوجة. صعب. اي يعني انتم حفظتم ما فهمتم، مشكلة هذه ترى. انا اريد ان تفهموا لا ان تحفظوا. المحرمات عليك بسبب المصاهرة. نعم ام الزوجة، بنت الزوجة، زوجة الاب، زوجة الابن. وضحت الان؟ محرمات عليك بسبب ماذا؟ بسبب المصاهرة. ام زوجتك، بنت زوجتك، زوجة أبيك، زوجة ابنك. هؤلاء الأربع محرمات عليك تحريما مؤبدا. يعني ما في واحد يصير الزوج مرتبوك، يصير زوج مرتبوك زوجة أبيك منزلة أمك، يصير زوج زوجة ابنك لا منزلة بنتك هذه، يصير زوج أم زوجتك أبدا، هذه عمتك أو خالتك ما تزوج ما تزوجها، بنت زوجتك ابنتك ما تتزوجها. إذن هؤلاء إيش؟ أربع محرمات بسبب إيش؟ المصاهرة. طيب إذن السؤال الآن، من هو المحرم للمرأة بسبب المصاهرة؟ المحرم للمرأة بسبب المصاهرة. بسبب المصاهرة تحريم مؤبد. كيف؟ ابن الزوج. شلون الابن؟ لا بسبب المصاهرة الابن. ها ابو زوجها وابن زوجها وزوج امها وزوج ابنتها. طيب اذا هؤلاء هم اقلبها تعالى، ها اما ان يكون ذكر اما ان يكون انثى. طيب احنا قلناها لكم الذكر الانثى، شوف شوي تختلف الحسبة. طيب نبدأ اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى بذكر محظورات الاحرام. يقال محظورات بالضاء ويقال محذورات بالذال، يعني ما يحظر اي يحرم، ما يحذر اي تتنبه له، والاشهر محظور بالضاء. محظورات اي المحرمات بسبب الاحرام او الممنوعات بسبب الاحرام. نستطيع ان نقسمها الى ثلاثة اقسام: محظورات على الرجال خاصة، محظورات على النساء خاصة، محظورات على الجميع الذكور والإناث. محظورات الإحرام يمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات على الرجال، محظورات على النساء، محظورات على الجميع، يعني على الرجال والنساء. على الرجال خاصة ولا يحرم على النساء، يعني المخيط المحيط. المخيط المحيط، عندما يقول أهل العلم المخيط المحيط يريدون اختصار قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف. هذه أربعة أشياء نهى النبي عن لبسها: العمامة، البرنس، القميص، السراويل، الخف. القميص معروف ما يلبس على الصدر، والعمامة ما تلف على الرأس، البرنس يوضع على الرأس وينزل قيل مثل لباس المغاربة، ما يكون قبعة على الرأس وينزل على الجسد، وقيل هو بالعباء البست أو غيره. طيب، والسراويل معروفة، معروفة السراويل. طيب، والخف هو الذي يلبس على الحلال، يسميه احنا بوت أو نصف بوت أو ما شابه ذلك. طيب، الذي يغطي القدم. أراد أهل العلم أن يختصروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسأل أحد عن أمثالها مثل التبان اللي هي الفنيلة احنا نسميها الآن وغيرها. طيب، والثوب وغيره، فالطاقية، فقالوا المخيط المحيط، هذا هو المحرم باختصار، المخيط المحيط. أما كلمة المحيط أي الذي يحيط بالعضو، سواء كان العضو اليد أو الرجل أو الصدر أو الفخذ أو المقعدة أو الرأس أو غيرها، يحيط بها ويكون مخيطا على قدرها، يكون مخيطا على قدرها. يعني الآن هذا الثوب الذي ألبسه الآن أنا، هذا مخيط على قدر الجسد ومحيط ولا لا؟ إذن هذا مخيط محيط، هذا مخيط محيط. حمد انتبه معنا، هذا مخيط محيط. الآن لو نزعت هذا الثوب الآن وجعلته على كتفي هكذا مثل البشت أو العمامة أو يجوز. لماذا؟ لأنه الآن غير مخيط ولا محيط. إذن ليس المقصود بالمخيط اللي فيه خيط، ليس المقصود بالمخيط يعني ما كان فيه خيط. ولذلك البعض يسأل هل يجوز ألبس الحزام؟ هل يجوز ألبس النظارة إذا كان فيها خيط؟ هل يجوز ألبس ساعة إذا كان السير جلد؟ هل يجوز ألبس النعال إذا كان فيها خيوط؟ ما الذي أوقعهم في مثل هذه التساؤلات؟ أنهم ظنوا أن المحرم كل شيء فيه خيط، مع أنك لو نظرت إلى الإحرام الذي تلبسه هو مخيط، في خيوط مخيط من الجوانب كلها، صحيح ولا لا؟ لكنه ليس مخيطا على قدر الجسد، وإنما يلف لفا، يلف لفا، فلذلك أبيح. فإذا المقصود من كلام أهل العلم عندما يقولون المخيط المحيط أي المخيط على قدر العضو المحيط به، سواء كان هذا العضو الصدر أو الفخذان أو المقعدة أو الرأس أو غير ذلك. طيب، فالقصد إذن اختصر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخف. طيب، فقالوا المراد باختصار هو المخيط المحيط، ففهم البعض خطأ أن المراد كل ما فيه خيط، وهذا غير مراد أبدا. طيب، إذن المخيط المحيط، وهذا على الرجل. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، جيد. الثاني الذي يمنع منه الرجل تغطية الرأس، وعندما يقول أهل العلم تغطية الرأس يريدون تغطية الرأس بملاصق، بشيء ملاصق. أما إذا غطي الرأس بغير ملاصق مثل شمسية واحد يرفعها يدفع الحر عنه، أو إنسان مثلا في سيارة مثلا في غطاء، أو في الطائرة الرأس مغطى لكن بشيء إيش؟ غير ملاصق، فهذا لا يضر. وإنما الذي يضر إذا كان ملاصقا. من أين أخذوا هذا؟ من نهي النبي عن لبس العمامة، العمامة، فلما كانت العمامة تغطي الرأس وهي ملاصقة له قالوا إذن يمنع كل شيء ملاصق، فقالوا الطاقية والبرنس والعمامة والقبعة وكل ما غطى الرأس والعقال، مو عشان كويتي ثلاث عقال. طيب، والغترة، كل هذه الأشياء يمنع منها الإنسان إذا كانت ملاصقة، إلا في حالة واحدة يقولون إذا كان غير مقصود لذاته، إذا كان غير مقصود لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا كأن يكون الرجل يحمل على رأسه أغراض مثلا بقشة، زين، أو أغراض ثقل شايلة وشايلة على رأسه، هذا يقول هنا ما قصد تغطية رأسه وإنما قصد إيش؟ حمل الشيء، فهنا لا يضر، مع أنه يوضع إيش؟ على الرأس ملاصق له، لكن هذا لا يعد لباسا، لا يعد لباسا، ولا يقال غطى رأسه وإنما يقال حمل على رأسه هذه الأشياء، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. طيب إذن محظوران على الرجال ما هما؟ المخيط المحيط وتغطية الرأس بملاصق. تغطية الرأس بملاصق. طيب إذن هذان محظوران على الرجال. والعمامة داخلة في هذا قلنا. طيب السراويل القميص الخف كل هذه تعتبر ايش؟ مخيط المحيط. طيب المرأة النقاب. يعني الرجل له ان يغطي وجهه، المرأة ليس لها ان تغطي وجهها طالما انها محرمة. وقال اهل العلم هذا في ثلاث حالات، انتبهوا، في ثلاث حالات ليس للمرأة ان تغطي وجهها. متى؟ قالوا إذا كانت عند محارمها، جالسة مع أخوها مع أخيها مع أبيها مع ابنها مع زوجها مع ابن أخيها، المهم مع رجال لكنهم إيش؟ محارم، فهنا ليس لها أن تغطي وجهها. كذلك قالوا إذا كانت مع جماعة النساء، مع نساء، قالوا كذلك ليس لها أن تغطي وجهها. وكذلك إذا كانت وحدها ليس لها أن تغطي وجهها. فقالوا إذن المرأة مأمورة بكشف وجهها إذا كانت محرمة، طيب، إلا في هذه الحالات الثلاث التي ذكرنا، إذا كانت وحدها، إذا كانت مع محارمها، إذا كانت مع نساء، فهنا تكشف وجهها. أكثر أهل العلم على أنه يجب عليها أن تكشف وجهها، وقال آخرون يستحب لها ولا يجب، لا يجب عليها أن تكشف وجهها، فيرون أن تغطية الوجه وعدم تغطيته ليس من محظورات الإحرام للمرأة، وإنما تمنع من النقاب خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، فنهى عن النقاب ولم ينهى عن تغطية الوجه. ويدخل في النقاب البرقع، لا البرقع لأنه كالنقاب تماما. طيب الغطوة هنا الذي قال إنه يجب عليها كشف وجهها قال الغطوة إيش؟ لا تجوز، لا تجوز إذا كانت وحدها أو مع النساء أو مع محارمها. طيب ومن قال لا هو مجرد يستحق لا بأس لو غطت وجهها بالغطوة، لأن الممنوع منه ما هو؟ النقاب وليس الغطوة. لكنهم على كل حال متفقون على أنه إذا كان هناك أجانب فلها أن تغطي وجهها، إذا كان هناك أجانب. وذاك تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج، فإذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أن تغطية الوجه في حال وجود الرجال الأجانب أنه إيش؟ للمرأة أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، وإن كانت محرمة. إذن الممنوع منه المرأة ماذا؟ النقاب. إذن الممنوع على الرجال ماذا؟ المخيط المحيط وتغطية الرأس بملاصق، والمرأة النقاب. باقي المحظورات تشمل الرجال والنساء والأفراد، منها أولا القفاز. ما هو القفاز؟ السوس التي تلبس على الكف، ما يلبس على الكف يقال له القفاز. هذا الرجل ممنوع منعته منه حال الإحرام المباشرة، والمقصود بالمباشرة التقبيل واللمس وما شابه ذلك من الأمور التي تكون بين الرجل وزوجته، ممنوع منه الرجل وممنوع منه المرأة طالما أنهما محرمان. قصد شم الطيب، انتبهوا، لم يقل شم الطيب وإنما قال إيش؟ قصد شم الطيب. فلو شمه بدون قصد فلا شيء عليه، يعني مثل أحيانا إنسان يأتي يقبل الحجر الأسود، في ناس تضع طيبا على الحجر الأسود، فهذا يأتي ويقبل الحجر فيشم الطيب رغما عنه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يشم الطيب إذا كان يريد الشراء، يعني ما قصد شم الطيب للترفه أو لشم الطيب والتنعم به، وإنما قصد إيش؟ أن يشتري، فقالوا إنه لا بأس له أن يشمه. طيب، عقد النكاح، عقد النكاح محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتزوج، لا يعقد ولا يعقد له ذكرا كان أو أنثى طالما أنه محرم، بل قال أهل العلم ولا يكون شاهدا حتى، يعني طالما أنك محرم لا شأن لك بقضايا الزواج وقت إحرامك، إذا تحللت ما في مشكلة، لكن وقت الإحرام فليس له أن يعقد نكاحا سواء له أو لغيره، ولا أن يكون حتى شاهدا في عقد النكاح. مقدمة النكاح ماذا؟ الخطبة، كذلك الخطبة لا يتدخل فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة ممنوعة على المحرم، يعني لا يتكلم بأمور النكاح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث، وهذا من الرفث، وإتيان النساء والكلام في النكاح والخطبة وما شاء كل هذا يعتبر من الرفث، كل هذا يعتبر من الرفث. قص الأظافر، قص الأظافر كذلك ممنوع على الذكور والإناث، كما أن الذكر ممنوع أن يقص أظافره، كذلك المرأة ممنوعة أن تقص أظافرها، فهذا أيضا من الممنوعات بالنسبة للمحرم. ويستثنى من هذا إذا انكسر الظفر، الظفر إذا انكسر فإنه له أن يخلعه إذا انكسر بدون قصده، أما إذا تعمد هو ذلك فإنه لا يجوز، يحرم عليه ذلك. إزالة الشعر، إزالة الشعر كذلك من الممنوعات على المحرم، وبعض أهل العلم خصه بشعر الرأس، وجمهور العلماء على كل شعر، شعر الرأس، شعر الشارب، شعر اليدين، شعر الرجلين، أي شعر لا يزال طالما أنك محرم، لا ذكر ولا أنثى، فهذا يعم الذكور والإناث. الصيد، الصيد كذلك محرم على الذكور والإناث، والصيد المحرم هو صيد البر المأكول المتوحش، صيد البر المأكول المتوحش. من كتب معنا؟ كتب صيد البر مأكول المتوحش. طيب لما نقول صيد البر، إذا صيد البحر إيش؟ حلال. لما نقول المأكول غير المأكول حلال، لما نقول المتوحش غير المتوحش حلال، واضح؟ طيب إذن قيد صيد البر بأنه إيش؟ مأكول بري متوحش، قيد الصيد عفوا بأنه بري مأكول متوحش. عندما نقول بري معناها صيد البحر إيش؟ مباح. يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الذي يحرم عليك ماذا؟ صيد البر، أما صيد البحر مسموح وأنت محرم. يعني يصير واحد محرم ونزل في جدة بيجلس يومين في جدة بإحرامه المحرم وراح صاد على البحر، ما في بأس، يجوز. لماذا؟ لأن الممنوع ماذا؟ صيد البري. طيب المأكول، لو أن إنسانا صاد صيدا غير مأكول، طبعا صيد البحر اتركه لأن صيد البحر قلنا مباح، يعني صيد البر المأكول. طيب لو واحد صاد ذئبا، الذئب مأكول لا شيء عليه. لو صاد صقرا لا شيء عليه، لماذا؟ غير مأكول. إذن أي صيد غير مأكول مباح، المحرم ماذا؟ المأكول. مثل ماذا؟ شفت واحد صيد دجاج، صيد دجاج ذري، صح دجاج ذري صح. طيب إذن الصيد مثل ماذا؟ حمار الوحش، غزلان، ضبع، حمام، طيور، إيه حمام متوحش يعتبر. طيب طيور بعد، أرانب، نعام، أيل، ضبان، يرابيع. طيب كل هذه تعتبر إيش؟ من الصيد البري. كل هذه من الصيد البري المتوحش، فيخرج من هذا بهيمة الأنعام وما كان يربى في البيوت. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيها والدجاج، كل ما كان أليفا يستألف إذا جئته أساك وكذا وهذا ويتربى في البيوت ويمشي بين الناس، هذا يقال له إيش؟ أليف. وما كان خلاف ذلك يقال له إيش؟ متوحش. ما كان خلاف ذلك يقال له إيش؟ ليس متوحش يعني مفترس، متوحش يعني يستحش من الناس، متوحش يعني يستحش، لا يألف الناس، لا يألف الناس. يعني الغزال يعتبر إيش؟ متوحشا. فالمقصود بالمتوحش إذن ما يستحش من الناس، ما ليس بأليف، ما ليس بأليف. طيب إذا اجتمعت فيه هذه الأمور، أي كان صيدا بريا مأكولا متوحشا، هذا الذي يحرم، هذا الذي يحرم صيده. طيب أما غير ذلك فصيده إيش؟ حلال لا بأس به. ثم الجماع، الجماع من محظورات الإحرام. طبعا ذكرنا المباشر، والمباشرة هي مقدمات الجماع، والجماع لا شك أنه من الرفث أيضا. والله تبارك وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث منه الجماع ومقدمات الجماع. فالجماع كذلك من محظورات الإحرام على الرجال والنساء. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، ما شاء الله 12 محظور. منه القوي الآن اللي يذكر لنا 10 من 12 ويأخذ هدية، من يذكر لنا 10 من 12 ويأخذ هدية؟ يلا تفضل. لا لا، هذه كلها دخلت المخيط والمحيط. ايه، اثنان، ثلاثة، قلتها لكن هذه تسعة. أنا عارف بس أنا ما عدت عد ستة، أنا قاعد أعد مع عشرة. شوف آخر محاولة. أي الثلاثة خلصنا منها. زين خسرنا. طيب تفضل، بارك الله فيك. طيب إذا هذه محظورات الإحرام، وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من باب تسهيلها فقط، أنها نوع على الرجال نوع على النساء نوع على الجميع. طيب واحد يقول الآن محظورات محظورات، طيب واحد سواه وبعدين مش عليه؟ نقول من فعل محظورا محظورات الإحرام، إما أن يكون بلا عذر وإما أن يكون بعذر. بلا عذر يأثم، يلزمه ما يترتب على فعل المحظور مما يسمي الفدية. يعني إذن إذا فعل الإنسان المحظور بلا عذر، شلون يفعل المحظور بلا عذر؟ كيف يفعل المحظور بلا عذر؟ إنسان جاء يريد يضع طيبا، قاله اصبر حرام ما يجوز، أنت محرم لا يجوز أن تضع طيبا. قال يا جماعة الخير ريحتي عرق. قلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جلس كم يوم محرم؟ كم يوم ظل النبي محرما؟ 15 يوما. محرم 15 يوم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارنا وأحرم في المدينة من ذو الحليفة، وخرج قبل ذي القعدة بخمسة أيام، قبل نهاية ذي القعدة بخمسة أيام، وتحلل يوم العاشر من ذي الحجة ولا لا؟ عدل؟ إذن 10 أيام من ذي الحجة وخمسة أيام من ذي القعدة، 15 يوم هو محرم صلى الله عليه وسلم، ولا تأسف ولا كذا ولا فعل محظورا صلوات ربي وسلامه عليه. فلما يأتينا إنسان لا يقول يومين مو راضي يتحمل، قل ريحتي عرج ماني قادر. قلنا ما يجوز حرام. قال أدري ما يجوز بس ريحتي بايخة. قلنا يا أخي تحمل كل واحد روح تسبح بس لا تضع طيبا. قال أنا ما ضع طيب صراحة، قلنا حرام ما يجوز. قال يا أدري بس بستغفر أنا بصلي ركعتين وبقرأ قرآن وكذا. قلنا يترتب عليك فعل محظور، قال كل واحد. فهذه سمى إيش؟ بدون عذر. هذا بدون عذر، فهذا أول شيء يأثم لأنه فعل حراما، أول شيء يأثم. الشيء الثاني أنه إيش؟ يترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور، لأنه فيه تفصيل سنذكره الآن. نحن نتكلم عن جميع المحظورات الآن. إذا فعله لعذر لكنه إيش؟ بدون عذر لكنه لحاجة، محتاج لهذا الفعل، محتاج لهذا، ما هو ناسي لكن محتاج لهذا. مثل ماذا؟ مثل ما وقع لكعب بن عجرة. كعب بن عجرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه قمل، فرآه النبي فأشفق عليه القمل في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني هذا القمل يؤذيك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك. خلاص احلق، مع أنه حلق الرأس إيش؟ محظور من محظورات الإحرام، لكن في إيش هنا؟ في حاجة، لأن القمل إيش؟ آذاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، ثم أمره بالكفارة، قال انسك نسيكة أو صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين. الشاهد أنه إذا فعل ذلك لحاجة فإنه لا يأثم، لكنه إيش؟ يلزمه ما يترتب على فعل المحظور. إذا كان فعله بعذر، شنو العذر؟ جاهل ناسي مكره، جاهل ناسي مكره. خلونا على طاقية. مرة كنا احنا في الحج معانا شايب الله يذكره بالخير، كان يحج معانا كل سنة. المهم محرم أحرم ولبى، كان يوم الثامن نبي نتجه إلى ميناء، يعني تحللنا بعمرة طيب ثم ننتظر الحج. فلما جاء وقت الحج خرجنا، أو ما زلنا في العمارة وسنخرج بعد قليل إلى ميناء. فشفنا أذكر قلنا لها أحرمت؟ قال لي الحمد لله أحرمت وخلصت ولبيت كذا. قلنا زين. ولا الشيخ ناظم الله يذكره بالخير هو مرشد الحملة، فقال لها عسى قطيت سراويلك. قال لا والله علي. شلون عليك سراويلك؟ قال والله نسيت ناسيها، لابس السراويل وهو لابس الإحرام، نسي أن يخلع سراويله. هذا إيش؟ هذا ناسي. لا ناسي، هو يعلم إنه ما يجوز لكن إيش؟ كان ناسيا. عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. جيد، هذا واحد. الثاني واحد محرم ولابس الطاقية، لبوها لابس غطي راسك. قال لي مصلع، ما في شعر النيبة، هذا المحظور محظورة الحمام. قال لا، قلت شاديش بس الفنايل وهذه السراويل، لا حتى الطاقية ما يجوز الطاقية. فقال ما أدري، شال الطاقية على شيء، لماذا؟ جاهل ما يدري. مكره شباب شياطين تخشمرون مع بعض، فاصحهم محرم جرشون على ريحة. زين، هذا وضع طيبا لكنه ايش؟ مكره عليه، ما قصد الطيب ابدا، فايضا ايش؟ لا شيء عليه. اذا فعل شيئا من ذلك لا يأثم. قال ويلزمه ما يترتب على فعله المحظور. والذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى وهو الصحيح انه طالما انه جاهل او مكره او ناسي فانه لا يترتب عليه فعل المحظور، لكن هذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يلزمه ما يلزم فاعل المحظور. طيب، اذا الان عرفنا احوال الناس مع المحظورات، اما ان يكون لعذر او يكون لغير عذر، فاذا كان لغير عذر اما ان يكون جاهلا واما ان يكون ناسيا واما ان يكون مكرها واما ان يكون قاصدا عالما مختارا. طيب، نعم، محظورات الإحرام، إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام تترتب عليه فدية، تترتب عليه فدية. يقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلة. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه وقال إيش؟ أنسك نسيكة، أوصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين، فجعل عليه إيش؟ فجعل عليه فدية. وقال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيسمونه إيش؟ الفدية، يعني ما يترتب على فعل المحظور من الفدية. هذه عقوبة مالية أو بدنية، عقوبة على فاعل المحظور. من المحظورات ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة. عقد النكاح والخطبة. محمود وليد، وليد عقد نكاحه وهو محرم، محرم للحج أو للعمرة، ثم عقد النكاح. فقلنا له يا وليد ماذا صنعت؟ قال والله تزوجت البارحة. قلنا أنت محرم كيف تزوجت؟ قال والله لو ما عقدت البارحة كان ممكن تروح مني، خلاص هذه كانت فرصتي الوحيدة، فعقدت وأنا محرم. قلنا ما يجوز. قال والله أنا أدري ما يجوز، لكن أنا يعني هو في وجهة نظره طبعا أنه مضطر، انه لو يفعلها كانت تروح عليه المراه. زين، فهنا نقول له فعلت محظورا. قال طيب ماذا عليك؟ قلنا عليك التوبه الى الله تبارك. لا، قال فديه ماذا عليك؟ ما فيها فديه. عقد النكاح والخطبه ما فيه فديه، لكن فيه ماذا؟ الاثم، فيه الاثم فقط، وعليه ماذا؟ التوبه الى الله، اللي هو عقد النكاح والخطبه. الثاني ما فيه فدية الجزاء أو البدل، ما فيه فدية الجزاء أو البدل، وهو الصيد، والصيد إن شاء الله سنأتيه بالتفصيل. الثالث ما فديته مغلظة، يقوم فدية مغلظة يعني شنو؟ شديدة، وهو الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول. الحج فيه تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، وبعض أهل العلم يسميه تحلل أصغر وتحلل أكبر. ما هو التحلل الأصغر وما هو التحلل الأكبر؟ وقبل أن نعرف التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، نريد شابا لطيفا طيب يحدثنا بما يفعله الحاج يوم العيد، أعمال الحج التي تكون يوم العاشر، ماذا يفعل الحاج يوم العاشر؟ تفضل. يوم العيد، أي يوم النحر، أنت حقرة فيك أنت الحين تذكر؟ لا ما يصير. يلا طواف الإفاضة، النحر، رمي الكبرى، حلق الرأس، السعي إذا كان قدم السعي في البداية، حسب السعي يختلف، لكن هذه الأشياء الأربعة يجتمع فيها الحجاج. أحسن. طيب إذا عندنا إيش؟ طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق، ولا لا؟ طيب نبي نشيل النحر. ليش نشيل النحر؟ لأن النحر ليس الجميع ينحر. من اللي ما ينحر؟ المفرد ما عليه هدي. طيب نبي الأشياء التي يعملها كل الحجاج، ما هي؟ ثلاثة: الحلق والرمي والطواف. طيب. وإذا كان اللي ما سعى يسعى، واللي ما واللي عليه هدي يذبح. طيب طيب هذه الأعمال الثلاثة، هذه الأعمال الثلاثة طبعا السعي مرتبط بالطواف، اللي ما سعى لازم يسعى مع الطواف، يعني يكون مرتبطا معه. طيب لكن هذه الأعمال الثلاثة وهي الطواف، طواف الإفاضة، طواف الحج، طيب وليطوفوا البيت العتيق، ورمي جمرة العقبة الكبرى، وحلق الشعر، هذه الثلاثة إذا فعل المسلم الثلاثة كلها تحلل التحلل الأكبر. إذا فعل الثلاثة كلها يعتبر تحلل التحلل إيش؟ الأكبر أو الثاني. وإذا فعل اثنين من ثلاثة يقولون تحلل التحلل الأول أو تحلل التحلل الأصغر. وضحت الآن؟ إذن عندنا التحلل كم تحلل؟ تحللان: أصغر وأكبر، أو أول وثاني. وضح الآن؟ تحلل جيد. لو أن إنسانا جامع أهله وهو محرم قبل عرفات يوم الثامن مثلا، محرم وجامع أهله، قال أهل العلم يفسد حجه، اللي حنا نسميه الجماع قبل التحلل الأول. جامع أهله في عرفات نفس الشيء، جامع أهله في مزدلفة نفس الشيء، جامع أهله بعد مزدلفة ولكن قبل أن يرمي وقبل أن يطوف وقبل أن يحلق نفس الشيء. واضح ولا لا؟ طيب جامع أهله بعد أن حلقه ولم يطف ولم يرمي نفس الشيء. إذن إذا جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول فإنه تكون الفدية عليه إيش؟ مغلظة، تكون الفدية عليه مغلظة. طيب الفدية المغلظة، قال أهل العلم أول شيء يفسد الحج، ثم على أن يحج من السنة القادمة، وعليه طبعا الإثم في الجماع، وعليه أن يذبح بدنه ناقة أو بقرة. طيب وعليه أن يستمر في أعمال الحج الباقية، يعني يستمر في هذا الحج الفاسد، يستمر في هذا الحج الفاسد. طيب هذا ماذا فعل؟ جامع قبل التحلل الأول. زين النوع الرابع وما فيه فدية أذى الباقي، محظورات الإحرام الباقية. من يذكر لنا محظورات الإحرام الباقية الآن؟ مثل ماذا؟ يعني لم يذكر هنا، ذكر هنا الصيد، وذكر الجماع قبل التحلل الأول، وذكر عقد النكاح والخطبة. ماذا بقي من محظورات الإحرام؟ نعم، إزالة الشعر، لبس المخيط المحيط، وضع الطيب، قص الطيب، قص الأظافر، النقاب والقفاز، الجماع بعد التحلل الأول، لبس الخف، الخطبة، لا الخطبة ذكرت هنا ما على سبيل قلنا من غير المذكورات قالوها، المخيط المحيط انتهينا منه، النقاب قالوه، المباشرة دون الجماع قالوا ذكر. طيب سام قالوا ذكرناه، قالوا خلاص. طيب إذن بقية المحظورات فيها فدية أذى، بقية المحظورات فيها فدية أذى. فدية الأذى هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي كعب بن عجرة أنسك نسيكة يعني ذبح ذبيحة، أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هاي يسمونها فدية إيش؟ فدية الأذى. بقي بس قضية واحدة، الذي يجامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، ها؟ إيه؟ بس في عليه شيء ثاني، الذي يجامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني. واحد يقول فاضي، ترى في ناس يسوونها. في واحد سأل جامع أهله في مزدلفة، في مزدلفة جامع أهله، ترى إبليس يعني حاضر موجود، والنفس الأمارة بالسوء موجودة. المهم الناس ترى تقع منهم مثل هذه الأمور، يعني ما وضع أهل العلم عبطا، وإنما تقع من الناس. وهذا قبل 3 سنوات، واحد جامع أهله في مزدلفة. المهم لو جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني انتهى من صار خرج من المزدلفة، رمى جمرة العقبة، حلق رأسه وذهب العمارة على أساس أنه بيغسل وتسبح وكذا ويتنظف يروح الحرم يطوف مثلا، لكنه في العمارة جامع أهله. هنا متى جامعها إذن؟ بعد الأول وقبل الثاني. فقال أهل العلم هنا لا يفسد الحج، لا يفسد الحج. طيب ماذا عليه؟ قالوا عليه شاك، لا يخير بين 3 فدية أذى، وإنما قالوا عليه شات. طيب وماذا عليه؟ قالوا انتبهوا هذه القضية مهمة جدا، قالوا يفسد إحرامه ولا يفسد حجه. انتبهوا، يفسد إيش؟ إحرامه ولا يفسد حجه. قال واحد قال عطونا من تالي، يعني إيش عليه بالضبط؟ قال يخرج إلى الحل ويحرم من جديد، يخرج إلى الحل ويحرم من جديد. يحرم على أجل ماذا؟ بقية أعمال الحج اللي هو طواف السعي إذا كان ما سعى. فإذا ما الذي يفسد إذن؟ الإحرام وليس الحج. الذي يجامع قبل التحلل الأول ما الذي يفسد؟ الحج كله. أما بعد التحلل الأول فيفسد إحرامه ولا يفسد حجه. فدية الأذى ما هي؟ صيام 3 أيام، طبعا صيام 3 أيام في الحج، أو صيام 3 أيام في الردة، أو 3 أيام في البلد. المهم أن يصوم، ما هي محددة بمكان ولا بوقت. المهم أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم. المقصود بالمساكين مساكين الحرم، فهؤلاء هم الذين يوجه لهم الطعام. أو يذبح شاتا، وهذا على التخيير، على التخيير، لأن بعض الناس يفتون. من يأتي إنسان يقول يا شيخ لبست قفازين، قال عليك دم، يا شيخ قبلت زوجتي عليك دم، يا شيخ قصيت ظهري عليك دم، هذا خطأ ما يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أو أطعم ستة. الله يخير والنبي يخير، وهذا يضيق، طيب يضيق على الناس وعلى طول من يقول شيء عليك دم عليك دم مباشر. هذا بعد إيش؟ هذا بدون استفصال، ناسي جاهل مكره ما يستفصل، وهذا من الخطأ. الأصل في المفتي هنا إذا جاءه السائل وقال له فعلت محظورا، غطيت رأسي، حلقت، قصصت أظافري، قبلت زوجتي، استنيت، أي فعل من المحظورات، صدت صيدا، أي فعل من المحظورات، أول سؤال يسأله إيش؟ يتأكد منه هل هو يعلم أو جاهل، هل هو ناسي أو ذاكر، هل هو مختار أو مكره. ثم بعد ذلك إذا رتب عليه الكفارة يخيره كما خيره الله وكما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له مثلا أنت مخير بين ثلاثة أشياء، لأن بعض الناس قد تكون الشاة مكلفة بالنسبة له، يعني 400 ريال أو 500 ريال أو أكثر أو أقل مكلفة له، صيام ثلاثة أيام عنده إيش أخف، أو إطعام ستة مساكين أخف بكثير، فهو يختار بين هذه الأمور الثلاثة. أما أنه يقيد يقال له عليك دم عليك دم عليك دم، هذا لا يجوز، هذا لا. هذا من تضييق الواسع، من تضييق ما وسع الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا من التعجل في الفتوى. طيب ذبح شاة، طبعا لو ذبح بقرة تجزئ تجزئ، لو ذبح بعيرا جزاه الله خير تجزئ، لكن المطلوب منا شاة فوق فما فوق، لكن ليس دون الشاة. الجماع قبل التحلل الأول قلنا يفسد الحج ويحج من قالوا عليه بدن ويكمل فاسده، الجماع بعد التحلل عليه شاة ويفسد إحرامه. في سؤال على ما مضى؟ أنا عندي هنا سؤالان. لا إله، نبدأ من هنا. نعم وفيك. قبل أن يرمي، طيب إذا بعد التحلل الأول جيد، يلبس يلبس لباس الإحرام من جديد هنا حتى يرمي ثم يخلعه. نعم سم الاستمناء، نعم يعتبر من اتيان الشهوة، يقولون من اتيان الشهوة، نعم من المباشرة يعتبر. نعم لا، إذا الذبح لا يدخل في التحلل، لكن السعي يدخل، الذي ما سعى يدخل في التحلل. نعم حتى يسعى. نعم عليه الشات، شات هنا لا يخير بين الثلاثة، ما يقول والله بصوم ثلاثة أيام، لا عليه الشات الذي يجامع أهله بعد التحلل الأول يصوم 10 أيام، إذا لم يجد يصوم 10 أيام. نعم اتركه، طالما أنك محرم لا تقلم أظافرك ولا تقص جلدك ولا تأخذ شيئا أبدا، إلا إذا كان يؤذيك فما آذى يجوز أخذه. نعم ما الفرق؟ البدنة هي البقرة أو البعير، البدنة هي البقرة أو البعير. تعرفون الحديث المشهور من أتى في الساعة الأولى فكان خرف على الناس، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم كما أهدى إلى الله بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما أهدى كبشا. نعم نعم نعم. فدية الأذى، فدية الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة على التخيير، يختار أيها شاء. نعم تمشيط الشعر ليس من إزالة الشعر ولو سقط، ولو سقط الشعر لا يعتبر من إزالة الشعر إلا في حالة واحدة، يعني الشعر مع احترام يعني فلافل زين ويمسك المشط هذا حلا لا يقول يعني يطيح يطيح هذا يتركه. طيب أما التمشيط العادي أو اللحية مثلا واحد يغسل وجهه يسقط شعرات من لحية تسقط شعرات من لحيته لا شيء فيه. نعم قلنا صيام ثلاثة أيام مخير، يصومها في الحرم، يصومها في السفر، يصومها عندما يرجع، مخير. نعم لا البطن والوزن متوحش، الدجاج غير متوحش. وين كان مربى في البيوت؟ واحد مربي غزلان في البيت بس اصبر شوي، إذا كان مربى في البيت ما يعتبر صيدا. غزال عندك في البيت مربط هذا مو صيد، تذبحه مثلا ما يعتبر صيدا، هذا صيد. نعم ضابط الإطعام نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين تغدي ولا تعشي. كيفية إعادة الإحرام؟ يخرج إلى الحل ويحرم من جديد، يلبس الإحرام من جديد ويكون عليه محظورات الإحرام كما سبق حتى يكمل ما بقي. نعم كيف؟ إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، المساكين من الحرم، أما والشاة للحرم، المساكين الحرم، أي نعم، إلا الصيام فيصوم في بيته ما يضر. نعم الصحيح أن جميع محظورات الإحرام إذا كان الإنسان فعلها جاهلا فإنه لا يترتب عليه شيء، لكن أهم شيء فعلا يكون جاهل لأنه يستبعد. نعم لا يعتبر صيدا، لا يقال له صيد إذا غير مأكول. طيب ما يقال له صيد، هذا عبث عبث. نعم مزيل العرق لا يعتبر من الطيب لكن ابتعدوا عنه، ومعجون الأسنان لا يعتبر من الطيب، والصابون لا يعتبر من الطيب لكن إلا إذا كانت رائحته قوية جدا. طيب فيبتعد الإنسان عنه. المقصود بالطيب ما يتطيب به، أما الفكس والفكس أصلا ريحة دايخة. ها يا راح شو الفكس بالخوجة، لا يعتبر من الطيب. كذلك الدهونات التي توضع حق الذين يصابون ببزليق أو غيره لا يعتبر من الطيب، هذا لا يعتبر من الطيب. معجون الأسنان لا يعتبر من الطيب، والصابون لا يعتبر من الطيب، لكن الإنسان يبتعد عن الصابون التي تكون رائحته إيش ذكية قوية جدا، هذا يبتعد عنه الإنسان. نعم نعم الشاك بالنسبة لفدية الطيب في تفصيل، لكن بالنسبة لفدية الأذى هي الشاة المجزئة في الأضحية اللي قلنا من الضأن ستة أشهر، من الماعز سنة. نعم ما يصح عقد النكاح، لا يصح ويأثم وليس عليه فدية، لكن العقد لا يصح، العقد لا يصح. يقول سؤاله إنسان جامع قبل التحلل الأول هكذا، فقالوا له فسد حجك، قال خلاص برجع بيتنا، قال لا تكمل فاسده، قال أسف خلاص فاسد حجك أكمله. هي القضية إيش؟ القضية أنه محرم ما يزال محرما، الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، يعني هذا الشيء الوحيد من النوافل الذي إذا دخل فيه الإنسان لزمه إتمامه. يقول أهل العلم كل نافلة الإنسان فيها أمير نفسه، صائم يفطر، صلى ركعتين قطعهم، يبي يقرأ حزب قرأ وجه كذا، وظل يقول إلا الحج والعمرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة، فمن دخل فيه بحج أو عمرة لازمه أن يتمه. الذي تقول عنه مثل الذي أحرم بعمرة أو بحج وطاف وبعدين قال ماني مكمل برجع لأهلي ماني مكمل، يبقى محرما، وكل شيء يفعله من محظورات الإحرام يترتب عليه ما يكون من محظورات الإحرام، فليس له أن يرجع، عليه وجوبا أن يتم ما فسد من حجه. يقول أهل العلم الجماع يفسد الحج ولا يبطل الحج إلا شيء واحد، لا يبطل الحج يعني يروح لها إلا شيء واحد وهو الردة عن دين الله فقط، الردة هي الشيء الوحيد الذي يبطل الحج، أما الباقي فتفسد ولا تبطل. طيب الآن نكتفي الآن بهذه الأسئلة المكتوبة. قام رجل معنا في الحج بتطليق زوجته أثناء الحج، وقام الشيخ المشرف على الحملة بإعادتهم لبعض ومصالحتهم، فهل هذا الفعل منه جائز؟ نعم، الطلاق ليس من محظورات الإحرام، وإعادة المرأة لزوجها كذلك ليس من عقد النكاح، يعني هذا جائز، سواء الطلاق جائز وكذلك إعادة المرأة أو إرجاع الرجل لزوجته أيضا جائز. هل يجوز للمحرم أكل الزعفران؟ ابتعد عنه أفضل، ابتعد عن الزعفران أفضل لأنه من الطيب يعني رائحته قوية. الجامع أهله بعد التحلل الأول واجب على عليه إعادة الإحرام، فلماذا؟ علما بأنه تحلل، لا هو تحلل التحلل الأول، الآن بقي له إيش؟ بقي له عمل من أعمال الحج، الآن هذا العمل يعمله بدون إحرام لأن فسد إحرامه، فسد إحرامه، فلذلك عليه أن يحرم حتى يأتي بعمله وهو محرم، لأن حتى لو يتحلل التحلل الأول إيش؟ ما زالوا محرمين، ما تحللوا التحلل الكامل، فهو فسد إحرامه ولم يفسد حجه. يقول في تفسير أبو بكر الجزائري سورة ما ذكر أن المحرم لا يصطاد حتى الفهد والذئب إلى آخره، فما رأيك؟ هذا قول لبعض أهل العلم أن الصيد ممنوع كله سواء كان مأكول أو غير مأكول، والصحيح المأكول. إذا قتلت صرصورا وأنا محرم فهل هذا فعل محظور؟ الذي يقتله الإنسان أثناء الإحرام إذا كان مؤذيا فلا شيء في ذلك، إذا كان مؤذيا لا شيء في ذلك، وإن كان غير الصيد فهذا يعني لا شيء فيه، وإذا كان صيدا بريا وحشيا مأكولا فهذا هو الذي فيه المحظور، وأما الحشرات وغيرها فهذه لا شيء في قتلها، لا شيء في قتلها خاصة إذا كانت مؤذية. كيف قيد صيد البر بكونه وحشيا مأكولا والآية أطلقت صيد البر؟ لأن الأصل في الصيد أنه يكون مأكولا، هذا الأصل في الصيد، وإلا إذا لم يكن مأكولا فلا تقول عنه العرب إنه صيد، وإنما هذا من العبث. قد ذهبت للعمرة المرة الأولى وعند دخول المسجد الحرام أخذت أتشمم رائحة المسجد الجميل وشعرت بنشوة كبيرة وأخذت أتلمس هذه الرائحة في كل مكان فرحا بذهابي للعمرة المرة، فهل عمرتي صحيحة؟ ما في بس رائحة المسجد الجميل، ما أدري القصد، الإنسان إذا كان جاهلا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. حكم قص الشعر للمرأة إذا كان الشعر مدرجا، ما كيفية قصه؟ تأخذ من الجوانب، من جانب الأيمن ومن جانب الأيسر ويكفي إن شاء الله تعالى، بقدر أنملة، والأنملة قلنا أو نقول الآن أنملة هي يعني كل أصبع فيه ثلاثة أنامل إلا الكبير فيه أنملتان، هالأنملة هي واحدة من هذه الأجزاء. الذي يعقد النكاح وهو محرم أو يخطب هل زواجه وخطبته باطلة أو لا؟ نعم ما تصح الخطبة، طبعا ما يترتب عليها أحكام، لكن النكاح هو الذي يترتب عليه الأحكام، لا يصح النكاح، لا يصح النكاح، فإذا رجع إلى البلد يتوبان إلى الله طبعا قبل ذلك ثم يعقدان عقدا آخر. هل يجوز أداء عمرة لوالدي بعد أداء مناسك عمرتي ولم أقم في مكة ثلاثة أيام؟ قلنا يجوز، قلنا يجوز إنسان يعمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة، ولكن هذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. هل أذهب إلى التنعيم خلال هذه المدة رغم أني لا أعد من أهل مكة؟ بلى، الذي يكون في مكة في هذا الأوقات يعتبر من أهل مكة، فإذا أراد عمره فيخرج إلى الحل سواء التنعيم أو عرفة أو أضاه أو الحديبية أو غيرها، أنهن يخرج من حدود الحرم. هل الضماد يعتبر من محظورات الإحرام؟ لا، لا يعتبر من محظورات الإحرام، ليس من اللباس. ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف أو السعي وهو جاهز؟ سيأتينا إن شاء الله تفصيله ذلك. طيب نكمل. اي نعم، الفدية تنقسم الى قسمين، الفدية تنقسم الى قسمين، اما ان تكون على التخيير واما ان تكون على الترتيب، اما ان تكون على التخيير واما ان تكون على الترتيب. الفدية على التخيير فدية الصيد وفدية الأذى، هذه تسمى الفدية على التخيير. وفدية على الترتيب دم المتعة والجماع، هذه تسمى الفدية على الترتيب. نفصل إن شاء الله تعالى. ما معنى قولنا فدية على التخيير وفدية على الترتيب؟ فدية على التخيير يعني يختار عند مجال الاختيار هذه أو هذه أو هذه. فدية الأذى قلنا إيش؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا يسمونه إيش؟ تخيير، مخير، اختر أيها شئت. وكذلك فدية الصيد على التخيير، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فنجد أن الله إيش خيره، تريد هذا تريد هذا تريد هذا، يسمونها فدية على إيش؟ على التخيير، اختر أيها شئت. وفي فدية على الترتيب دم المتعة، دم المتعة المقصود به الحاج المتمتع سواء كان متمتعا أو قارنا. الآن الحجاج ثلاثة، إما مفرد وإما متمتع وإما قارن. المفرد الذي من اسمه مفرد يفرد الحج، يعني جاء للحج فقط ما يريد عمره، يريد حجا فقط، يقال له إيش؟ مفرد، مفرد يريد حجا فقط. النوع الثاني متمتع يريد حجا وعمره، سفرة واحدة لكن فيها إيش؟ شيئين، يريد حجا ويريد عمره. فماذا يصنع؟ يأتي قبل يوم الثامن ويعمل عمره كاملة ويتحلل ثم ينتظر إلى يوم الثامن ثم يأتي بالحج، هذا اسمه إيش؟ متمتع. متمتع سفرة واحدة أخذ فيها إيش؟ عمره وحج. وأيضا بين العمره والحج تمتع، تمتع يعني ما عنده مخدورات إحرام، ما في عنده، يبي يحط طيب، يبي يقبل، يبي جامع، يبي يصيد، يبي يلبس ثيابا، ما في محظورات إحرام عليه، فيسمونه إيش؟ متمتع. واضح الآن إن شاء الله؟ ولا مو واضح؟ إذا قلت مو واضح أمشي. طيب إذن هذا يسمى إيش؟ متمتع. النوع الثالث قارن، قارن يعني شنو؟ قارن بين اثنين يعني شنو؟ جمع بينهما، قارن بين اثنين جمع بينهما، وهو الذي حج واعتمر في سفرة واحدة أيضا. إذن يشبه من؟ يشبه المتمتع، لكن الفرق بينه وبين المتمتع، المتمتع إيش؟ فصل بينهما بفترة تحلل فيها، صح ولا لا؟ بينما القارن لم يفصل بينهما، وإذا قيل له إيش؟ قارن، أي قرن الحج والعمرة، ألصقهما ببعض، ألصق الحج والعمرة ببعض. إذن عندنا كم واحد الآن؟ ثلاثة. إما أن يكون الإنسان مفردا وهو من سقط حج، اعتمر بس بحج ماني معتمر. الثاني متمتع سفرة واحدة حج واعتمر وأيضا فصل بينهما وتمتع خلال هذه الفترة، هذا يقال له إيش؟ متمتع. الثالث القارن، وهو الذي أيضا حج واعتمر في سفرة واحدة لكنه لم يفصل بينهما. وبعض أهل العلم ترى يطلق على القارن متمتع، لماذا؟ قال لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة. واضح الآن؟ إذن هذه أحوال الناس في الحج والعمرة أو في الحج عفوا، إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا. القارن والمتمتع يلزمهما هدي. يقول الله تبارك وتعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن المتمتع والقارن يلزمهما هدي، أما المفرد ليس عليه هدي. المفرد ليس عليه هدي، ما يلزمه هدي، يبي يهدي كيفه، لكن لا يلزم، لا يأثم، لا يجب عليه الهدي، وإنما يجب على من؟ على القارن والمتمتع. الآن هذا القارن يجب عليهما دم. طيب فرض أنا قارن أو متمتع وعلي دم اللي هي شاة، أذبح شاة طيب قربة لله تبارك، ما عندي. قال: تصوم 10 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إذا صيام 10 أيام. لكن من الذي يصوم 10 أيام؟ فمن لم يجد. إذا على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب. ما يصير واحد يقول أنا أقدر أذبح بس بصوم، يقول لا ما يصير، هذه على الترتيب. من مخير بين الصيام وبين الإطعام؟ تطعم الشاة الأصل، إن عجزت الصيام. فيسمون على إيش؟ على الترتيب، ما تأتي الثانية إلا بعد أن تعجز عن الأولى. واضحة؟ دي. كذلك الجماع، سواء قلنا الجماع قبل التحلل الأول أو الجماع بعد التحلل الأول، كلاهما عليه إيش؟ عليه دم ولا لا؟ قبل التحلل الأول عليه شاة، قبل التحلل الأول عليه بدنة، بعد التحلل الأول عليه شاة. كذلك لو عجز عن الشاة ينتقل إلى أصل. لو صامه يقدر على الشاة ما يصح، يعتبر الصوم هذا نافلة، نقول للحين عليك شاة يا جماعة صمت، وصمت جزاك الله خير لك أجر عند الله، يعتبر نافلة الصيام هذا عليك الآن. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ليس له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز، لأنها على الترتيب، لأنها على الترتيب. نعم، يعين الله ويقدر لين يقدر ذمته خلاص. لا ما يا شات يا صيام. طيب، ويدخل في هذا أيضا دم الفوات ودم الإحصار ودم ترك واجب، هذه كلها أيضا على الترتيب. الفوات سيأتينا تفصيله، لكن باختصار الآن الفوات: واحد رايح الحج، رايح الحج سيارة، وقف على عرفة، وبعدين راح مزدلفة، مزدلفة الفجر لقي أصحابه: فلان حاج؟ قال لي: والله حاج. قال: ما شفناك بعرفة. قال: وين تشوف الملايين؟ وين تشوفني بعرفة؟ قال: لا بس العادة يعني. قال: لا هالمرة والله لقينا مكان ما في أحد، هادي خفيف، ما في زحمة، حتى الطريق حق منزلهم ما شاء الله ما في أحد. وين واقف كلام وطلع واقفين برا عرفة ماشي. ليتك يا بازيد ما غزيت، طلعوا جالسين أين؟ خارج عرفة. فأنا أقول لك شيء وما يضيق صدرك، قال: شنو؟ مالك حج. شلون؟ قال: مالك حج. شلون مال حج؟ قال: انتوا واقفين خارج عرفة. صدق؟ قال: والله هذا مو بعرفة، انتوا المكان الفلاني. قال: مو عرفة يا ولد الحلال، والله مو عرفة. راح معاهم وصل وراه في دود عرفة. الحين بيتهاوشون مع رفيقهم اللي علمهم، مشكلتنا انه وياهم الان. المهم انه ثبت انهم ايش؟ كل هالمدة يعتبرون ايش؟ خارج عرفة. راحوا مزدلفة مساكين كذا، فكل هذا خارج عرفة. فهؤلاء يقال لهم ايش؟ فاتهم الحج، لانه ما يدرك الان. يقدر يرجع عرفة؟ لان الفجر طلع خلاص. فهذا قال له إيش؟ فوات، فوات أي فاته الحج، فاته الحج لا يستطيع أن يدركه. زين، في جماعة أيضا رهين الحج، زين، وقالوا بنروح عرفة العصر أو بالليل عقب ما تخف الزحمة. واحد من ربعهم قال أنا بنام والحكم، نام ما قعد إلا الفجر بالعزيزية، يوم قعدوا للفجر ما راح عرفة، هذا يسمونه إيش؟ فاته الحج، فاته الحج. فإذا هنا هذا الذي يفوته الحج عليه الدم بفوات الحج ويتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، واضح؟ نعم. المحصر، المحصر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقع للنبي في عمرة الحديبية لما راح العمرة ثم منع صلى الله عليه وسلم، وهذا إحصار، فذبح هديه ورجع. فالمحصر أيضا عليه هدي. الرابع من ترك واجبا، سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر واجبات الحج كمثلا البقاء في عرفة إلى المغرب، رمي الجمار، طواف الوداع، البقاء في مزدلفة، المبيت مزدلفة، هذه كلها تسمى إيش؟ واجبات الحج. يقول ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، فالذي يترك واجبا عليه ماذا؟ عليه دم. هذه الواجبات كلها على الترتيب، يعني ليس له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الذبح عن الفدية الأولى. من كرر محظورا من جنس واحد فعليه كفارة واحدة. واحد وضع طيبا قلنا له حرام، قال والله دي بس الشيطان قصني، قلنا خير إن شاء الله عليك فدية، قال يعني ما في فدية لازم فدية، يا لازم عطني القرشة بقيتها كلها عليك، خل خربت والله، لا خربت، فحط القرشة كلها عليك، قص ظافر إيد اليمين لنا حرام ما يجوز، قال ليش؟ اوه صح صح حرام، ليش سويتها؟ يضايقوني وهذا يجب وقف فاضي ما عندي شغل، إن محظور محظورات الحرام، إن الحمى عليك ليش فدية من صيام أو صدقة أو نصف، دخل قصة ثانية، واضح؟ ففعل إيش؟ محظورا من جنس واحد، لكن لو قص أظافره قلنا حرام ما يجوز، قالوا شلون؟ الحين إيش عليك؟ إن عليك فدية، قال لا حرام، شوي شوي ولا جاينا مقرع، وين شارك؟ حلقت ليش؟ بعد قصيت الظاهر بحلق شعر فديتين، عليك فديتين الآن، ليش؟ جنس آخر شعر غير الأظافر، واضح؟ فإذا من كرر محظورا من جنس واحد فالفدية إيش؟ واحدة. أما إذا نوع فإنه إيش؟ لكل محظور فدية إلا الصيد، الصيد يعني صاد حمامة عليه فدية، قال خربانة وصيد عشر جنس واحد يعتبر ولا تتكرر الفدية؟ تتكرر الفدية، لكل حمامة فدية، لكل حمامة فدية. لماذا؟ لأن الصيد إتلاف، لأن الصيد إتلاف، فلم يعتبر الجنس الواحد، فلم يعتبر الجنس الواحد. طيب كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، الأصل في الهدي والإطعام أنه لمساكين الحرم، هذا هو الأصل، إلا فدية الأذى الذي وقع فيه والمحصر في مكان حصره والصيام في أي مكان. طيب فدية الأذى، قال في المكان الذي وقع فيه الأذى، كيف الآن؟ واحد قص أظافره قبل ما يدش مكة 200 كيلو محرم من المدينة، وقبل أن يدخل مكة 200 كيلو قص أظافره وهو محرم، هذه فدية إيش؟ أذى، قال يكفر هناك مو لازم في مكة، في المكان الذي وقع فيه هذا الأذى. وكذلك بالنسبة للمحصر، أصلا المحصر مو قادر يدش مكة، فيذبح في المكان الذي خسر به كما فعل النبي لما ذبح، أين النبي ذبح؟ في الحديبية، النبي ذبح في الحديبية ما ذبح لأهل مكة. لماذا؟ لأن ممنوع من مكة أصلا، مو قادر يدخل إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه. أما الصيام فيجوز في أي مكان حتى لو رجعت إلى بيتك. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله. التطوع دم المتعة، المتعة دم القران، طيب الدم الذي لا يجمع الإنسان، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج أهدى كم؟ 100 ناقة، مع أن الواجب عليه شاة واحدة، لكنه صلوات ربي وسلامه أهدى 100 ناقة، يعني 700 شاة صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه إيش؟ تطوع. يعني الواجبة واحدة و699 تعتبر هذه إيش؟ تطوع. طيب، فهذا الدم يستحب الإنسان يأكل منه، وذهب بعضهم إلى الوجوب. طيب، وكذا كل دم تطوع فيه الإنسان يستحب له أن يأكل منه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد وفدية الأذى. العكس، لو أن إنسانا عليه فدية أذى، عليه فدية أذى، ماذا فعل؟ قص أظافره، حلق شعره، وغطى رأسه، امرأة لبست نقابا، وضع طيبا، المهم المحظور، محظورات الإحرام فيها فدية أذى. قال الشافعي: أجمع أنه لا يجوز له هو أن يأكل منها، سواء كان إطعام 6 مساكين أو كان ذبح شاة، ليس له أن يأكل منها، يحرم عليه، لأن كفارة عن معصيته هو، عن ذنبه هو، فلا يجوز له هو أن يأكل. وكذلك جزاء الصيد، واحد صاد غزالا، قلنا عليك إيش؟ فدية الصيد. طيب باكل منها؟ لا، أنت ما تأكل منها بالذات، أنت بالذات ما تأكل منها، وإنما هي للفقراء. طيب، قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عن الصيد، يقول: الصيد نوعان. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. طيب، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما معنى مثل ما قتل من النعم؟ مثل، إذا من المماثلة، مثل من مثله يعني يماثله، من النعم، شوف يعني ما يصير واحد يصيد غزال يروح يطلع مكانه غزال، لأن الله قال من النعم. وشين النعم؟ النعم 4، ما هي؟ إبل، البقر، الغنم التي يضان وماعز، هذه هي النعم. إذن ينظر ماذا يقابل هذا الصيد من النعم، ينظر ماذا يقابل الصيد من النعم، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن مقيدة بماذا؟ مقيدة بالأنعام، مقيدة بالأنعام وليس أي شيء آخر. هذه الأنعام في شيء له مثل، في شيء ما له مثل، في شيء له مثل، في شيء ما له مثل. طيب، الذي له مثل، عندما يقول أهل العلم له مثل، ماذا يقصدون؟ له مثل أي شيء يماثله، له مثل شيء يماثله. طيب، هذا الذي هم له مثل، ما يقصدون بالمثل؟ الحجم، الشكل، طريقة شرب الماء. الحجم والشكل وطريقة شرب الماء، إذا اشتبه في هذه الثلاثة قالوا إيش؟ هذا مثله، هذا مثل، هذه المماثلة، هذه المماثلة عند أهل العلم. يعني ما يقول هذا مثل هذا، يعني الشاة مثل الغزال، الكبش مثل الضبع، النعامة أو البقرة مثل النعامة، طيب الإبل مثل الأيل، وهكذا. فيقصدون بالمماثلة ما يشبهه في الشكل، ما يشبهه في الحجم، ما يشبهه في طريقة شرب الماء. فإذا كان له مثل فيقدم المثل. طيب، هنا إما أن يكون قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغزال شات وفي الضبع شات. إذن خلاص هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم، ما قضى به النبي خلاص نقف عنده صلى الله عليه وسلم، أو قضى به الصحابة نقف عندهم، إذا قضى الصحابة بشيء نقف عندك. إذا لم نجد فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصا عن الصحابة رضي الله عنهم، عند ذلك يأتي قول الله تبارك وتعالى يحكم به ذو عدل منكم. ذو العدل مقصود به إيش؟ أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني يؤتى بأهل الخبرة يقال لهم تعالوا هذا الحيوان الذي يصيب، هذا الحيوان أول مرة نشوفه، ما في عندنا في كتب الفقه مثلا نص من الصحابة على هذا الحيوان ما الذي يماثله من الأنعام. قال نعم. قال شنو أكثر شيء يشبه؟ قال هذا أكثر أقرب ما له بقرة، البقرة هي أقرب شيء له. جاءوا الحيوانات هذا إيش؟ قالوا هذا أهل الخبرة الحيوانات كذا. قالوا هذا أقرب ما له جفرة صغيرة، هذا أقرب ما له كنف، هذا أقرب ما له شاف، هذا أقرب ما له كبش، وهكذا. يحكم إذن به إيش؟ ذو عدل، اثنان من أهل الخبرة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رجل وزوجته هذا عن الملاعنة، هذا خلي بعد شوي فتاوى. حججت بيت الله الحرام، وعندما ذهبنا إلى الميقات تجهزنا للإحرام وركبنا الحافلة، ونمت قبل أن أنوي، فهل تكفي نيتي بالتجهيز أم تجب أن أجهر فيها؟ وهل يقبل حجي؟ لا، الحج صحيح، الحج صحيح، ولكن نقول هنا ما لبت أو لبى، ما أدري الأستاذ رجل أم امرأة، المهم أنه ما لبى بالتلبية عند الميقات، فهنا يكون ترك واجبا، وترك الواجب يلزم فيه دم، ترك الواجب يلزم فيه دم، والحج صحيح. فإذا كان يستطيع أن يرسل دما إلى هناك مع الحجاج إن شاء الله تعالى في هذه السنة، أو غير الحجاج أحد رايح العمرة مثلا يذبح هناك ويوزع على فقراء مكة، أو إذا ما يستطيع يصوم 10 أيام. متى يقول المحرم فإن حبسني حابس في محلي حيث حبس؟ عند الإحرام، عند الإحرام يقول هذا إذا احتاج إليه كما قلنا. يجوز رش الطيب على الإحرام وهو في الميقات؟ لا يجوز، وإنما يرش الطيب على البدن، أما الإحرام فلا يجوز. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طيب إحرامه فأمره أن يغسله، لا يجوز تطيب الإحرام، وإنما يطيب البدن، أما الإحرام فلا يطيب. هل يجوز قص الأظفار بعدما لبس الإحرام؟ نعم يجوز، طالما أنه لم يلبي. الامتناع بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. في سؤال؟ نعم. عقدة، اي نعم. هذا الحديث وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ان تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.